بالنسبة للنقرة مثلا في كتاب اللي هو أصول الحديث والمصطلح يذكرون مثلا مراتب التعريف مراتب جرح التعديل وبعد ما يقولون يعتبر حديثه ويكتب ويعتبر حديثه ولا يكتب ولا يحتج به أي منها يعني كيف نفرق بين الحديث اللي جه مثلا الحديث الذي فيه صحيح والذي فيه حسن والذي فيه يعتبر في الشواهد والذي فيه لا يعتبر في الشواهد أقرأ مقدمة ابن الذهبي في الميزان تأخذ جواب هذا السؤال، لكن بصورة عامة الذي يقال فيه يكتب حديثه هو من يستشهد به ولا يستدل به ويتقوى حديثه بغيره لأنه لم يكن شديد الضعف، وكل عبارة لها دلالتها. فإذا كان عندك إشكال في بعض العبارات أو توقف عن الفهم فحدد من عندك كل كلمة يكتب حديثه قد أجبته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.